بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام، فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد، عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجريدة على القبر. باب الجريدة على القبر، يعني هل يشرع أن يوضع جريدة على القبر أو لا، هل يشرع أن يوضع جريدة على القبر أو لا. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على القبرين جريدة، شقها نصفين، فهل الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يوضع أو لا؟ فعقد البخاري هذه الترجمة، عقد البخاري هذه الترجمة، ثم ساق أثارا عن بعض السلف، بعض الصحابة، بعضها تدل على وضعها وبعضها لا تدل، بعضها لا تدل. وعلى كل حال، الأثار التي ساقها البخاري كما سيأتي هي بين أمرين: الأمر الأول ألا تثبت عن أصحابها، ألا تكون صحيحة، بعض العلماء يضعفها، أو أنها اجتهاد خالف فيه، اجتهاد من هذا المجتهد خالف فيه الحق، خالف فيه الصواب. فقال رحمه الله تعالى: الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. أوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل على قبره جريدتان. بريدة هنا إن ثبت هذا عنه أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الوصية، يقول العلماء، هذه الوصية مخالفة، فإن صحت فهو اجتهاد منه مخالف رضي الله عنه، مخالف للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع على كل قبر جريدة، إنما وضع على قبر واحد، وضع على قبرين، على قبرين لما مر بهما. وكما سبق هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصحابي إذا خالف قوله أو فعله النص فالعبرة بالنص، إذا خالف قوله أو فعله النص فالعبرة بالنص. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فسطاط يعني شيء يفرش، شيء كالفراش ونحوه، على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه انزعه يا غلام فإنما يضله عمله، فإنما يضله عمله. هذا فيه أن الميت لا ينفعه ما يوضع على قبره، لا ينفعه ما يوضع على قبره، إنما ينفع القبرين السابقين اللذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداهما فلا ينفعه، ما عداهما فلا ينفعه. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، حتى يجاوزه. أيضا هذا وفعل خارجة بن زيد هنا ذكره البخاري بصيغة الجزم، ذكره معلقا بصيغة الجزم، فكأنه قد صح عنده، كأنه قد صح عنده. ومن العلماء من يقول أيضا هذا فيه نظر، هذا الفعل فيه نظر، فإن صح عن خارجة، صح عن خارجة فهو اجتهاد، فهو اجتهاد منه. ولهذا يقول: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، يقول: وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون. وثبة يعني يقفز، يقفز يعني كأنهما يعني يتسابقان، من يستطيع أن يقفز القبر، من يستطيع أن يقفز القبر. وكان قبر عثمان مرفوع، كان قبر عثمان مرفوع، وهذا فيه مخالفة، فالقبر لا يرفع، قبر لا يجوز رفعه. ثم أيضا القفز فوق القبر أيضا مخالف، لأن نهي أن يجلس على القبر أو يمتهن، هذا مخالف، هذا مخالف. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. يقول عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على القبر، أجلسني على القبر. والجلوس على القبر منهي عنه، الجلوس على القبر منهي عنه، لأن يجلس أحدكم، لأن يجلس أحدكم على جمرة، على جمر، فيخرق ثيابه فيخلص إلى جسده، خير له من أن يجلس على قبر. هذا في صحيح مسلم، محرم الجلوس على القبور، جلوس على القبور محرم. ويزيد بن ثابت، يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. هذا ليس بصحيح، يعني يقول إن الجلوس على القبر مكروه لمن أحدث، لمن بال على القبر أو تغوط، أما من جلس بدون أن يحدث فإنه لا كراهة فيه. هذا معنى كلامه، إذا من جلس وهو لا بدون حدث فإنه لا كراهة فيه، والصواب المنع، الصواب أنه محرم الجلوس على القبر. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، يجلس على القبور. وهذا أيضا أثر ابن عمر هنا، فلا يلزم أن يكون الجلوس على القبر، لا يلزم أن يكون على القبور، فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم جلس على قبر وعظ أصحابه إلى آخره، ومعه عود ينكت به الأرض، فلا يلزم من كونه جلس على القبور أن يكون عليها، يكون عليها، بل إذا جلس بينها أو جلس بجوار القبر فيقال جلس عليه، يقال جلس عليه. وعلى كل حال هذه الآثار يقول العلماء مخالفة، هذه الآثار يقول العلماء مخالفة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ما يسرنا أن البخاري ذكرها، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: ما يسرنا أن البخاري ذكرها، يقول لأن هذه الآثار تخالف النصوص، يقول هذه الآثار تخالف النصوص، فيقول ما كان يسرنا، يعني يقول ليت البخاري تركها، ليت البخاري تركها، لأن الصحابة كغيرهم بشر يجتهدون، يعني قد يرون هذا الأمر جائز لأن لم يبلغهم النص أو لم يعلموا به أو حملوا النص على التنزيه إلى آخره، فيعتذر عنهم رضي الله عنه، يعتذر عنهم من صحة هذه الأثار، لكنها مخالفة، هذه الأثار مخالفة للنصوص، فالنصوص نهت عن الجلوس على القبر أو رفعه إلى آخره. وعلى هذا في هذه الآثار التي ذكر البخاري ثلاث مخالفات، ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى وضع الجريدة على القبر، هذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة على القبر. المخالفة الثانية الجلوس على القبر، المخالفة الثانية الجلوس على القبر. المخالفة الثالثة رفع القبر، رفع القبر، لأن كونه يقفزون على قبر عثمان هذا يدل على أنه مرتفع، لأن لو لم يكن مرتفع ما يحتاج أن يثب، لأن الوثب هنا ها يعتبر مسابقة، مثل الآن بعض الناس يقول أنا كم أقفز متر وأنت كم تقفز، فيدل على أن القبر مرتفع، لو لم يكن مرتفع ما كان في فائدة من الوثب، فكل يعني يرى أيهم أقوى. فصار هنا بهذه الأثار كم مخالفة؟ ثلاث مخالفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فنقول رضي الله عنهم أرضاهم، رضي الله عنهم أرضاهم، إن صحت هذه الأثار عنهم فإنها لم تبلغهم النصوص، لم يبلغهم النص في النهي عن الجلوس على القبر. أي مخالف، لأنه فوق القبر. أي نعم مخالف، لأن المسلم محترم حيا وميت، كما أنه لا يثب عليه وهو حي ويمتهنه، كذلك إذا مات، كذلك إذا كان في قبره. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. مر على بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. المراد بالكبير هنا يعني في كبير عليهم تركه، يعني كبير عليهم تركه، يعني تركه يسير، تركه يسير، ليس بكبير عليهم تركه. أما أحدهما فكان لا يستتر من بول، من البول، أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي بعض الألفاظ لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول. إذن الذي يعذب هنا في قبره الذي لا يستنزه ولا يستتر من البول، وهذا يشمل أمرين. الأول لا يستتر من البول، يعني لا يستر عورته، لا يستر عورته من الناس إذا بال، هذا لا يستتر. ولا يستنزه من بوله يعني لا يتطهر من البول، لا يتطهر من البول، فهذا دل على أنه كبير من كبائر الذنوب، دل على أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يعذبان، عذبان في البرزخ، فدل على أنه كبير. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذان يعذبان. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها بنصفين، أخذ جريدة الرطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني التخفيف مدة معينة، مدة معينة، ما لم تيبس، ما لم تيبس الجريدة، ما لم تيبس الجريدة. ولماذا قيده باليبس، لماذا قيده بيبس الجريدة؟ قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن الأخضر يسبح، إن العود الأخضر يسبح فيخفف عنهما ما دام أنها لم تيبس، إن العود الأخضر يسبح، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن التسبيح ليس خاص بالعود الأخضر، وإن من شيء لا يسبح بحمده. ثم أيضا لو كان الغرض التسبيح كان يقف الرجل على القبر ويسبح أحسن من وضع الجريدة، أليس كذلك؟ كان يقف ويسبح أحسن من وضع الجريدة، فيكون هذا القول ضعيف، يكون هذا القول ضعيف. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع أن يخف عنهم العذاب في هذه المدة، رجع أن يخف عنهم العذاب في هذه المدة. ثم أيضا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزم بتخفيف العذاب، قال لعله يخف عنهما ما لم يبس، لعله يخف عنهما ما لم يبس. ثم أيضا، ثم يقال أيضا إن وضع الجريدة على القبر من غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتهام للميت، فيه إساءة للميت وإساءة للحي، ثم يقول لا، فيه إساءة للميت وإساءة للحي، ما أدراك أنه يعذب، هذا اتهام له. ثم أيضا اتهام للحي أن ميتهم يعذب، أن ميتهم يعذب، والقبر من الأمور الغيبية، خبر من الأمور الغيبية، فما أدراك أنه يعذب وما أدراك أنه لا يعذب. فتكون الجريدة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يفعل هذا على كل قبر، لم يفعل هذا على كل قبر، إنما لهذين القبرين، هذين القبرين والله أعلم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. قال رحمه الله تعالى باب موعظة المحدث عند القبر. باب موعظة المحدث عند القبر، يعني باب جواز موعظة المحدث عند القبر، باب جواز موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، وقعود أصحابه حوله. في هذا جواز الموعظة عند القبر، في هذا جواز الموعظة عند القبر، لكن المراد هنا بالموعظة، المراد بالموعظة كلمات معدودة إذا جلسوا ينتظرون، كلمات معدودة إذا جلسوا ينتظرون، كان ينتظروا الجنازة أو أنها تدفن ونحوه، هذا المراد. وليس المراد أن يتصدر خطبة، أن يتصدر خطبة يخطب بهم عند القبر أو عند المقبرة، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. أما كونها موعظة، أما كونها موعظة يسيرة، يعني هناك فرصة فبدأ يعظهم، هناك فرصة فبدأ يعظهم وجلسوا حوله، وجلسوا حوله، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما أن يخطب، يعني البعض قد يقوم يقف على السيارة ويخطب الناس ويذكرهم بالله، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. وأحيانا قد يذكر الناس مشغولون، الناس مشغولون بالدفن، لا، يذكر إذا أتى أناس وجلسوا حوله ويعظهم، جلس حوله ويعظهم، وليس خطبة يفتتحها بالحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله إلى آخره، فيعظهم موعظة يسيرة إذا وجد فرصة وجلسوا حوله، هذا المراد. قال باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. ثم ذكر بعض الآيات التي فيها موعظة بتفسيرها ومعناها وتذكير بالآخرة. قال يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور جمع جدث، وبعثرت أثيرت، أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، هذه البعثرة، بعثرة أن تجعل أسفل الشيء أعلاه. والإيفاض الإسراع، الإيفاض الإسراع، إلى نصب يوفضون يعني يسرعون. وقرأ الأعمش إلى نصب يعني إلى شيء منصوب يستبقون إليه، يستبقون إليه، يعني أنهم خرجوا من قبورهم يوفضون إلى الموقف يسرعون، كما يسرع الناس إلى شيء منصوب، يعني يوضع أمامهم علامة يقول تسابق من يصل الأول لهذا المكان، أو فيه تنافس لهذا الشيء فيتسابقون إليه. قال والنصب واحد، والنصب مصدر، والنصب مصدر يعني نصب نصبا، يعني وضع شيئا منصوبا، ونصب نصبا يعني شيء واحد، يعني نصب شيء واحد وليس اثنين، نصب بالعدد يعني واحد، نصب مصدر يعني فعلا نصب نفسه. قال يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون يخرجون يعني أنهم كونهم يفضون كانوا إلى شيء منصوب هذا يوم الخروج من القبور وينسلون يخرجون ينسلون يخرجون. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة ومعه مخصرة شيء في يده عود أو نحوه فنكس فجعل ينكت بمخصرته الأرض يعني يريد أن يعظهم يتحدث معهم فينكت بالعود الذي معه والمخصرة ينقض به الأرض ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار يعني قد قضي في علم الله قد سبق في علم الله أنه في الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة يعني كتب مكانها من الجنة والنار أو كتب أنها شقية وسعيدة والمعنى واحد. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا يعني على ما قدره الله يعني مدام أنه مكتوب أننا في الجنة والنار فلا داعي للعمل نتكل. قال أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة لأنه لن يخالف القضاء والقدر وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة كانه يقول لهم كما في الحديث الآخر اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأهل السعادة ميسرون إلى عمل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون إلى عمل الشقاوة. فإذا رأيت أعمال البر والأعمال الصالحة ميسر عليك فاعلم إن شاء الله أنك من أهل السعادة أنك من أهل السعادة. وإذا كان الإنسان ميسر عليه فعل المعاصي والذنوب فهو على خطر فهو على خطر. فمن كان منا من السعادة فسيصير العمل السعادة وأما من كان منا من الشقاوة فسيصير العمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والإنسان الذي يقول سأتكل على الكتاب ولن أعمل نقول لا حجة له في كونه يترك العمل أليس كذلك؟ لأننا نقول وما أدراك أنك من أهل الشقاوة أليس كذلك؟ ثم أيضا ما أدراه أنه من أهل السعادة. فالغالب على الإنسان أن يحاول أن يسلك سبل أهل السعادة حاول أن يسلك سبل أهل السعادة. ولهذا الإنسان لا يعلم ما المكتوب له لكنه يحرص أن يكون ممن يعمل عمل أهل السعادة يحرص على ذلك. ولهذا تجد الذين يحتجون بالقدر مثل هذه الأمور تجدهم يحتجون بالعبادات والطاعات أما أمور الدنيا ها فلا يحتجون. ولهذا أحدهم لا يجلس ويقول إن كان مكتوب لأولاد فسيرزق الله بأولاد أو يترك العمل ويقول سيحصل لمال إلى آخره ما يقول هذا. لكن في باب الدين يقوله لماذا؟ لأنه ركبه الشيطان وزول له أغواه. وإلا الإنسان يحرص لعل الله أن ييسر له أعمال الخير فإذا وجد نفسه ميسر لأعمال الخير فهذا إن شاء الله من البشارة له. ثم قرأ هذه الآية التي تدل على العمل تدل على العمل من أعطى واتقى صدق بالحسنى. الحسنى العلماء فيها تفسيران إما أنها الجنة التفسير الثاني المقولة المقولة الحسنى من الله ورسوله يعني يصدق بالحسنى أي الجنة أو الحسنى صفة لموصوف والتقدير الحسنى لمقولة الله ومقولة رسوله يعني أي قول من الله أو قول من رسوله فإنه يتبعه باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا برجل قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قاتل النفس. باب ما جاء في قاتل النفس يعني من الوعيد يعني من الوعيد. فعقد هذه الترجمة لبيان الوعيد لقاتل نفسه لبيان الوعيد لقاتل نفسه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فقال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال من حلف بملة كاذبا متعمدا غير بملة غير الإسلام من حلف بملة غير الإسلام من حلف بملة غير الإسلام هذا يشمل أمرين يشمل أمرين. الأمر الأول أن يحلف الأمر الأول أن يحلف باليهودية والنصرانية أن يحلف باليهودية والنصرانية فهو كما قال إذا كان كاذب فهو كما قال يعني يهودي أو نصراني هذا الحلف باليهودية أو النصرانية. الأمر الثاني أن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وهو كاذب. أما إذا كان صادقا لا ينبغي أن يقول هذا لكن الوعيد على من كان كاذب يعني يحلف وهو متعمد الكذب يعلم أن كلامه كذب ثم يقول هو يهودي أو نصراني إن كان كاذبا فهو كما قال فهو كما قال فهو يهودي أو نصراني فهو يهودي أو نصراني. فإن قال قائل كيف نسمي يهودي أو نصراني وهو ما فعل شيء ما فعل عمل يعني من أعمال اليهود أو النصارى أليس كذلك؟ نقول هو الذي اختار أن يكون يهوديا أو نصرانيا كونه يتعمد وهو كاذب هذا يدل على أي شيء؟ على أن اختار اليهودية والنصرانية فلسنا بأرحم به من نفسه. يعني إنسان مثلا يعلم أن اليوم السبت يعلم أن اليوم السبت ويحلف يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يكن اليوم الأحد وهو يعلم أن اليوم السبت ها من الذي يدخله في اليهودية؟ ها من يحكم عليها هو بنفسه هو بنفسه فلا تحمل ما اختار فلا تحمل ما اختار. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر أشد الحذر ينبغي أن يحذر أشد الحذر. لكن من الناس من يحلف وهو ليس بكاذب لكن يريد أن يصدق يريد أن يصدقه الناس فنقول هذا لا ينبغي أن يحلف أن يقول هو يهودي أو نصراني لا إما أن يحلف بالله أو يأخذ من الألفاظ المباحة لكنه لا يدخل في الوعيد إذا كان صادقا لا يدخل في الوعيد يعني فعله خطأ اختياره هذا الكلام لا ينبغي له لكن لا يدخل في الوعيد. الذي يدخل في الوعيد من تعمد الكذب يعني قال إن كنت كاذبا فهو يهودي أو نصراني وهو يعلم أنه كاذبا فهذا كما قال فهذا كما قال. والآن وبعض الناس الآن يعني يلعن نفسه ويعلم أنه كاذب إذا خاف أن يصدقه الناس قال الله يلعنه إن كان كاذبا وهو كاذب يعلم أنه كاذب ويلعن نفسه هذا على خطر أن يقع في اللعنة لأنه هو الذي اختار اللعنة نفسه يعلم أنه كاذب. والكفار كفار ماذا كانوا يقولون؟ ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بعض الناس يقول إن كنت كاذب اللهم افعل بي كذا وكذا لا هذا خطأ ينبغي أن يقول اللهم إن كنت كاذبا فيسرني للصدق أو اعفو عني إلى آخره. لكن هذا من يحلف يريد أن يصدقه الناس أما الكلام على من حلف وهو يعلم أنه كاذبا فهو معرض نفسه الوعيد. قال فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم عذب به في نار جهنم يعذب كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم فمن قتل نفسه بحديدة عذب بها في النار، من قتل نفسه بالسم عذب به في النار، من قتل نفسه بالتردي من علو تردى في نار جهنم إلى آخره، جزاء وفاقا وقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والله يقول بادرني عبدي بنفسي بنفسه حرمت عليه الجنة. وحديث جندب رضي الله عنه في هذا المسجد يقول وقال حجاج بن بنهال حدثنا قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن نكذب أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة حرمت عليه الجنة. هذا ما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا ما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الحديث قول حرمت عليه الجنة هذا استدل به الخوارج والمعتزلة على كفر فاعل الكبيرة، استدلوا به على كفر فاعل الكبيرة وأن فاعل الكبيرة يكفر وأنه خارج من الملة، ولكن هذا ليس بالصحيح، هذا قول باطل. ففاعل الكبيرة مسلم، فاعل الكبيرة مسلم لا يخرج من الملة، وقاتل نفسه ليس بخارج من الملة، قاتل نفسه مسلما لكنه مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة وعاصي لله جل وعلا. وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. نعم نعم نعم قول الله جل وعلا حرمت عليه الجنة ها مطلق التحريم أو تحريم مطلق؟ ها مطلق التحريم، حرمت على الجنة يعني مطلق التحريم وليس التحريم المطلق. التحريم المطلق أنه لا يدخل الجنة أبدا، هذا التحريم المطلق. ومطلق التحريم أنه لا يدخلها ابتداء، لا يدخلها ابتداء فيعذب في النار ثم يخرج، يعذب في النار إن لم يغفر الله له، يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة. وهكذا هكذا الجمع بين النصوص، هكذا الجمع بين النصوص. فإذا ورد تحريم الجنة على فاعل المعاصي أو دخول النار على فاعل المعاصي وهو مسلم، فنعلم أن دخول الجنة تحريم الجنة يسمى مطلق تحريم، ودخول النار يسمى مطلق دخول، مطلق دخول. أما الكفار فدخولهم في النار دخول مطلق، وتحريم الجنة عليهم تحريم ها تحريم مطلق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار. هذا كما سبق أن من قتل نفسه بشيء عذب بها في نار جهنم، عذب بهذا الشيء في نار جهنم. والذي يطعنها يطعنها في النار، والذي يطعنها يطعن بضم العين، عندكم بضم العين كلها؟ نعم بضم العين. الطعن إذا كان بالفعل يسمى يطعن، إذا كان بالفعل يطعن، إذا كان بالقول يطعن بفتح العين، يعني يطعن بالفعل يطعن، كما ورد في قصة بكر وعائشة أن كان يطعن في خاصرتها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها لما فقدت العقد وآخرت الناس. فيطعن يعني بيده أو بشيء يطعن نفسه، هذا يطعن. ويطعن يعني يتنقصه، تنقصه أما بنسبه أو بأي شيء آخر يعيبه، يعني يطعن يعيبه ويتنقصه. نعم قيل لك كل ما يتعلق بالميت يذكر هنا، كل ما يتعلق بالميت يذكر هنا، وهذا يتعلق بالميت، هذا يتعلق بالجنائز. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين واستغفار المشركين. عقد الترجمة هنا للكراهة والصلاة على المنافقين، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، هذا مراد البخاري هنا، وأنه يحرم أن يصلي على المنافقين أو يستغفر لهم وللمشركين. يحرم أن يصلي على المنافقين ويحرم أن يستغفر للمشركين، يحرم أن يستغفر للمشركين، لأن هؤلاء من أهل النار، هؤلاء من أهل النار، وقد أخبر الله بأنه لا يغفر لهم، أخبر الله بأنه لا يغفر للمشركين. فمن دعا لهم بالمغفرة فقد حاد الله في أمره، من دعا لهم بالمغفرة فقد حاد الله في أمره وارتكب منكر، ارتكب منكرا، فلا يجوز أن يدعو للمشركين، لا يجوز أن يدعو للمشركين. وهذا الحديث سبق معنا، سبق معنا نظيره، لكن ذكره البخاري هنا ليبين أن الصلاة على المنافق والاستغفار للمشركين محرم. وكان الاستغفار وكان الصلاة المنافقين في أول الأمر لم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عنه، بل خير. ولهذا يقول لعمر خيرت فاخترت، خير يعني أنا استغفر لهم 70 مرة، ولم يمنع من الاستغفار بعد 70، ولم يمنع من الاستغفار بعد 70. ولهذا قال لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها، عليه الصلاة والسلام. هذا من رحمته وشفقته حتى على أعدائه، لكنه يعني كان يرجو أن يغفر لهم لأنه بعث رحمة للعالمين، لكن بعد ذلك نهي، بعد ذلك منع من الصلاة عليهم، لا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. فلم يصلي على أحد بعد ذلك، لم يصلي على منافق عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهذه من موافقات القرآن لعمر، من موافقات القرآن لعمر في عدة مواضع، منها هذه، من هذه فقد وافقه القرآن في الحجاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه القرآن في الصلاة عند مقام إبراهيم إلى آخره، وافقه في الأسرى بدر، فهو ملهم رضي الله عنه. قال فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. يقول عمر الخطاب عجبت أن أتجرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسحبه، عجبت يقول أن أتجرأ عليه وأسحبه وقل لا تصلي عليها رسول الله، والله ورسوله أعلم. باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. الحمد لله. قال باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت، يعني ما حكمه، ما حكم ثناء الناس على الميت، وهل هذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمة إذا شهدوا لشيء لشخص بالصلاح فنعلم بأن له الجنة، نعلم بأنه من أهل الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا فنجزم بأنه من أهل النار، عقد هذه الترجمة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم مروا على جنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا الوجبت الأخرى إلى آخره إلى آخره. وهذا الحديث الأول حديث أنس ليس فيه تحديد بالعدد، ليس فيه تحديد، يعني من أثنى عليه مجموعة من الأمة، من أثنى عليه مجموعة من صالح الأمة، وليس فيه تحديد بالعدد، بخلاف حديث عمر الذي بعده، خلاف حديث عمر الذي بعده. وهذه المسألة اختلف العلماء، الجمهور أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن من شهد له معظم الأمة يعني الصالحون من الأمة الخير العلم فإنه من أهل الجنة، أهل الجنة، ومن شهد له بالشر فإنه من أهل النار، من شهد له يعني أثنوا عليه بالشر فإنه من أهل النار. وهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولهذا عند شيخ الإسلام الأئمة الأربعة في الجنة، إمام أحمد ومالك والشافعي إلى آخره في الجنة. وعلى كل حال الأحوط مذهب الجمهور، الأحوط مذهب الجمهور، وإلا يرجى للمحسن الجنة، يرجى للمحسن الجنة. كيف أئمة الإسلام فلا نظن إلا أنهم في الجنة، لكن الإنسان يتأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حديث عمر، لكن أيضا يقول العلم يعني أن هذا في بشارة، أيضا في بشارة سان إذا كان يثنون عليه الخير الصلاح يثنون عليه فإن هذا من علامة الخير له، من علامة الخير له والبشارة، والعبرة بثناء أهل الخير والصلاح والعلم. أما أهل الفساد فلا عبرة بهم، لا عبرة بثنائهم ولا بذمهم. وحديث عمر رضي الله عنه هذا هو الذي يعني قد يكون دليل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولمن هو معه. عمر رضي الله عنه مر به بجنازة فأثنى عليه، أثنى عليه خيرا فقال وجبت الجنة، وأثنى على الأخرى شرا فقال وجبت يعني النار. العلماء يقولون هذا الحديث، الحديث هذا الذي فيه تحديد العدد، الذي فيه تحديد العدد، يقول هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لو شهد له واحد، لو شهد له اثنان أو ثلاثة أو أربعة كما ورد فإنه من الجنة، لو شهد له ثلاثة أربعة وثلاثة أو اثنان ولم يسأل واحد فإنه من الجنة، فإنه من الجنة. فالذي قال عمر وجبت له هذا الصحابة اثنوا عليه، الصحابة اثنوا عليه الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ثناهم كثناء غيرهم. وكذلك الذي أثنوا عليه شرا الصحابة هم الذين ذكروا ذلك، وهم أهل للصدق في النقل سواء في الثناء أو الذم، أما غيرهم فلا، أما غيرهم فلا. فيقول يحمل هذا الحديث على زمن الصحابة، يحمل الحديث هذا على زمن الصحابة، على الصحابة أنفسهم. لكن أيضا، لكن أيضا يعني نرجو الخير للمسلم، نرجو الخير، فلو وجد أن يعني عالما جليلا مسددا تقيا ورعا أثنى على شخص فإنه يرجى لهذا الشخص خير، فإنه يرجى لهذا الشخص خير. باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هو الهوان، والهون الرفق، وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثنا حفص بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء في عذاب القبر يعني ما جاء من النصوص في ثبوته، يعني باب ما جاء في النصوص من النصوص في ثبوته، في ثبوت عذاب القبر، وأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة، والسنة تواترت بعذاب القبر، السنة متواترة في ذلك، ولم يخالف إلا أهل البدع، لم يخالف إلا أهل البدع الذين يقولون إن عذاب القبر ثبت بأخبار الآحاد، ثبت بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تؤخذ في العقائد، وأخبار الآحاد لا تقبل في باب العقائد. والجواب عن شبهتهم هذه من وجهين، الجواب عن شبهتهم من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن عذاب القبر ثبت في القرآن وليس في السنة الآحاد فقط، عذاب القبر ثبت في القرآن. الجواب الثاني أننا نقول من قال إن خبر الآحاد لا يؤخذ في باب العقائد، من قال إن خبر الآحاد لا يؤخذ في باب العقائد، فالصحيح أنه يقبل، الصحيح أنه يقبل، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل في باب العقائد والأحكام، إذا ثبت فإنه يقبل في باب العقائد والأحكام، هذا هو الصحيح. وممن أنكر عذاب القبر المعتزلة، أنكر عذاب القبر المعتزلة إمامهم عبد الجبار المعتزلي، وقالوا إننا ذهبنا إلى القبر واستمعنا ما نسمع عذاب، ثم نبشنا القبر فوجدنا الميت عظام عظام، ومن ثم أنكروا عذاب القبر. وعذاب القبر من أمور الغيب، من أمور الغيبية، نؤمن به لأنها عذاب القبر حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. وعذاب القبر ثابت، عذاب القبر ثابت لا يجوز إنكاره ولا ينكره إلا مبتدع، ولا ينكره إلا مبتدع محاد للنصوص، محاد للنصوص. ولهذا قال البخاري باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت، مراد بالظالمون الكافرون، مراد بالظالمين هنا الكفرة، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أين الشاهد البخاري هنا؟ ترجمة اليوم، اليوم تجزون، هذا ظرف زمان، متى؟ وقت خروج الروح، وقت خروج الروح، يعني في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم في هذه اللحظة عند الموت يجزون عذاب الهون، يجزون عذاب الهون. فدل على إثبات عذاب القبر، دل على إثبات عذاب القبر. والهون الهوان، الهوان وهو الذل والخزي، وهو الذل والخزي. والهون غير الهون، الهون الخزي والإذلال، هذا الهون. والهون الرفق، والهون الرفق، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاونا الرفق. و والشاهد هنا اليوم تجزون. وثم قال هو الهوان والهوان الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين يعني مرة في الدنيا مرة في القبر. سيعذبهم مرتين، مرة يعذبون في الدنيا على أيدي المؤمنين وعلى ما يحصل لهم مما يسلط الله به عليهم، ثم يعذبون في القبر، ثم يعذبون في القبر. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا يعني في أول النهار وآخر، في أول النهار وآخرة، ويعرضون عليها غدوا وعشيا بالنسبة لنا نحن، أما القبر ما فيه غدوا وعشيا، ما عندهم شيء اسمه نهار وليل، لكنهم يعرضون على العذاب، يعرضون على العذاب غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون. وجه الدلالة أن هنا صريح جدا بأنهم يعذبون في القبر غير عذاب الآخرة، يعذبون في القبر غير عذاب الآخرة، لأن نعم أحد من نعم يعذبون في القبر غير عذاب الآخرة، يعذبون في القبر غير عذاب الآخرة، فيعذبون في البرزخ، وعذاب الآخرة يدخلون أشد العذاب، عذاب الآخرة بعد القيامة يعذبون أشد العذاب. ولهذا قال وحاق ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا فيه دلالة على عذاب القبر، فيه دلالة على عذاب، على عذاب القبر. وهل عذاب القبر للروح أو البدن؟ العلماء مختلفون، منهم من قال للروح دون البدن، منهم من قال للروح دون البدن، ومنهم من قال للروح والبدن، ومنهم من قال للروح والبدن، ومنهم من قال الأصل أن العذاب على الروح، الأصل العذاب على الروح وله تعلق في البدن، الأصل أن العذاب على الروح هذا الأصل وله تعلق في البدن، له تعلق في البدن، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. كالنائم، النائم الميتة الصغرى عذابه على أي شيء؟ على روحه، أحيانا يتحلم بأحلام مفزعة مؤذية فاستألم روحه ويكون له تعلق في البدن، فأحيانا يجد نفسه يجد البدن متألم، متألم، لكن أيهما أشد؟ الروح. فالعذاب على الروح هذا الأصل، لكن له تعلق في البدن، له لها تعلق في البدن. نعم. ثم قال في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا في إثبات عذاب القبر، هذا في إثبات عذاب القبر، لأن القول الثابت يكون في الدنيا ويكون في القبر، يكون في الدنيا ويكون في القبر، ففي الدنيا يثبت على الحق، يثبت على الحق الصراط مستقيم، وفي القبر يثبت عند السؤال، ثبت عند السؤال من ربك ومن دين ومن دينك وما دينك ومن نبيك، ثبت، هذا في إثبات عذاب القبر، لأن الذي لا يثبت في القبر ما الذي يحصل له؟ يعذب، الذي لا يثبت لا يحصل له النعيم الذي يحصل للمؤمن. والحديث الذي بعده حديث محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. إذن هذا تفسير أيضا الآية، التفسير لسبب نزولها، سبب نزولها. صلى الله عليه وسلم يا نعم. ما يلزم، لو قال لم أوافق ربي إلا بثلاث نقول هنا لا يحصل، ما دام ما وافقت بثلاث ما يمنع أن يوافق في غيرها. كيف ثناء بالشرط؟ نعم ثناء بالشرط. نعم كيف يكون؟ يذكرونه بشرط، يذكرون بشرط. الثناء يقول العلماء كالبشارة، الأصل أن الثناء في الخير لكن ممكن يكون في الشر، كما أن البشارة تكون في الخير لكن قد تكون في الشر، ظاهر؟ نعم نعم. يقول يقول الميت طيب هو ما يلزم أنه كان حزين في الدنيا؟ لا الحزين للمعزين، يعني للمعزين يقولون ما ضمن أجركم إن شاء الله هذا آخر الأحزان يوفاة الشخص هذا. لا لا ما يصلح هذا آخر الأحزان، ما هو شيء. أقول لا يلزم أنه حزن، لا يلزم أنه حزن، ثم إن هذه الدنيا جبلت على كدر، يعني ما حزن الدنيا ما ينتهي، الدنيا ما ينتهي، لكن العزاء فيه ما رتب الله عليه من الأجور العظيمة، فينقلب من كونه حزن إلى كونه احتساب وصبر. نعم نعم قد يكون العلماء يقولون قد يكون البخاري يراها طيب كغيره اجتهاد خطأ، ثم انهم يقولون البخاري اورد الاول الاثر ثم اورد بعده اثر ابن عمر ضد الاثر الاول، فكأنه يخالف هذه الاثار لإرادة اثار ابن عمر. ثاني اثر ان ابن عمر رأى فسطاط على قبر فقال انزعه، فيقولون كون البخاري يورد هذا الاثر بعد الاثر الاول دل على انه لا يرى هذه الاثار، لا يرى هذه الاثار، وعلى فرض أنه يراها فليس البخاري بأولى من ترك الصحابة الذين ذكره، فالعبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العبرة.